بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلماناني بريز سنجين قتاب ياني خوشويست خوشحال وبختورين كبيتان غيشتينوا بو پيشكش كردني زنزيري بيرو بروا لديدغاي قرآن وفرمودا شرح رافي پرتوچي يكم ثلاثة الأصول وأدلتها القواني هشتم كليرة بجيمان هشتن باسو خواسي دعوة وبانغوازي من بوتان كرد لو چوار مسلاني كداناري أمپرتوكو ناملكي وكو پيشكيك هنابي وبو ناملككي. يكميان العلم، دوميان العمل به، سيميان الدعوة إليه. زاليرو دستي بيدكين وأورو لواني هشتم باسي مسالي شوارم دكين الصبر على الأذى فيه. واتا آرام قرتن وصبر قرتن لسر أو ناخوشي وزحمتياني كبسر الديتنو توشد دبيتن لريقاي أو علم زانستيي كمعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة والعمل به والدعوة إليه. شتيشي زور سرشتي وسنة خوايت أجر تو خوات ناسي جل شأنه وبيغمبر ناسي عليه الصلاة والسلام شوين كوتي بوي وآين إسلام ناسي وبيرويد ليكرد وكوريباز وبرنامج ياند أواني هموتي قيشتي وكارو كردوات بيكرد دعوة وبانقوازي خلقيت كرد بولاي ديار خلقان كان بيراني شيطان وشيطان إبليس كسر قافليانا لشيطان جنوك كان ومروف كان دجاتي دكان كوسبت بودروز دكان آزار الددن بيوستد بصبر آرامي قرتنا أو تكوا برزان وخوشويستان أو صبر آرامي كوا بيناسكي هو الحبس والمنع لزمان واندا يعني خو قرتنو خو قدغ كردنا. ولا اصطلاح زارا ودا زانيان دفرمون حبس النفس عن الجزع والتسخط يعني خو قرتنا خوت نفسي خوت بقري لجزع فزع لتوريو شكوى كردن، وحبس اللسان عن التشكي وزمان بقري لوي شكوى نكي، وحبس الجوارح عن المعاصي وأن دع مكانت بجري لوي قد غيام بكي كتاوان وجناه سربيش يكان أنجام بدن. أول مدارج السالكين دا لجر عدة الصابرين ابن القيم آويه نايتو ولا ابن عباس شي روايات كردية. كوات الصبر آرامي بروغراميكا دينا تنها نابي وشيك بي وبيرينوا دبي لخو من بيني نجي بوي كواب لكاتي يكم بلا مصيبت كتشمان دبي چيشو جيرو گرف ديت سريمان چونك پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام او گرنگ إنما الصبر عند الصدمة الأولى كأن فرمو دل صحي بخاري وصحي مسلماتيا لبخاري بجمارة 1283 لصحي مسلمي بجمارة 926 فرموي تنها وتنها پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرموي تنها وتنها صبر آرامي لكاتي يكم جار ويكم شركة كبرا مصيبة كدب سردي أو كاتي صبر قرتنو دبي صبر آراميد هبي أو صبر آراميا بلو باي دياري كراوي هي للاين خواي پروردگار أو تا پیغمبر عليه الصلاة والسلام واي فرموك لسرتاو أو صبر آراميد قرت كبو يخاون أو صبر آراميا جابراستي بروبومي دبي دعوة وبانقوازية كد خير قيامت ديكجار يكجار زور دبي لبراوية كوا صبر آرامي إمام أحمد كري حنبل وابن تيميش رحمة خوايا لبي فرميانا صبر آرامي زياتر لنوهت جار لقرآن بيروز باسي كرايا أو زوريا أو هاتنوي صبر بنوهت جاري لقرآن بيروز دفرمون أقبل قبي بلغي لسر پلو پاي صبر و آرامي للاي خواي پروردگار واتا پلو پاي چي گرينجي هيا هيچ کسيك ناگاتا پلو پايو پيشوايتي هيچ کسيك نابيتا سر کردو پيشوا نابيتا قدوو پيشنجي چاك إلا بصبر و آرامي بيقينو دل يقين بون بويدا قاتي كوا إيماني وابرز بي وصبر آرامي هبي وكو خواي تعالى جل شأنه لقرآن بيروز دفرمي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون اوان ما كرد بي شواب رينويني خلشي بكن وسر پرشتيان بكن بأمر فرماني إيما چونك اوان صبر يانگرد واتا صبر آرام يكو آيليا كردن ببنا پيشوايا چي رينويني كارو كار بدستو سر پرشتياري خلقكي وخالد ومجاوبو وكانو بآياتنا يوقنون دا فرمي بآياتكاني ايما يقينيان هبو قمانيان نمابو دلنيابون سورة سجدة آياتي بستو چوار ولپاشان صبر و آرامی خوای رب العالمین لگر صابران و آرام گرانه اویب لو پای کید فرمی ان الله مع الصابرین لسوره البقره آیه 153 یاند فرمی واصبروا ان الله مع الصابرین خوای رب العالمین لسوره انفال آیه 36 کواتا معیت خوای زور گرینگ برزان بتایبت بو داعی بو کسانی بانگوازی خلق دکن لگردابونی خوا لعقیده اهل سنه و جماعت دو جور لگردابون هي دو جور معیت هي یکم یم پیدلن معیت عامه گشتیا او لگر همو خلق و مخلوقات بدهن را وکاندا بجیان لبرو بجیان خوای پروردگار لگر یاندایا تناند لنیو مروف و بنو آدم کان و لنیو جنوک کان با کافر و مسلمان کان یانوا لگر یاندایا و دیان بینیو دا صلاتی بسر یاندایا او معیت عام و گشتی پیدلن بلام اوی گرینگا لو آیتی دا او دردکوی خوای تعالی لگر صابر و آرام گرکان دایا بمعیت خاص و تایبت هر وکو لگر پیغمبران دابو علیهم الصلاة والسلام چون که بانگوازی خلچی انده کرد بولای خوا لا اله الا الله یان لخلچی دا گیاندو و یان راوه دا کردن او معیت خاص و تایبتی اویا سرخستنا بشجیری کردنا و لگر دابونا هیزو توانای که جل شأنه بود بکار دینی لهر کاتی چی کوا پیویست ببه اگر تو او صبر و آرامیت هبه كواتا لقردابون عام قشتي كخواي تعالى دفرمي وهو معكم أينما كنتم لسورة الحديد لقرتان دائي ولا هرشوين وجيقاك بن بمعنى بعلم زانستيوا دوري ايوي دائي خواي تعالى دا صلاة بسر ايوي دازالة لقر همو مروف وشتكان بتيقرا قتمان بلان معيتي تايبة خاص إن الله مع الصابرين خواي لقر آرام قران دائي واتا تأييد الدكا بشجيري الدكا باداشت الدداتا وسر الدخا ولباشان اگر تو صابير و آرام قربوي لدعوه بانقوازي كده خواهي تعالى تو خوش دوي براي برزم خوشي مسلمان والله يحب الصابرين خواهي تعالى لآل عمران آياتي 136 فرموي خواهي پروردگار صابير و آرام قراني خوش دوي وخواهي تعالى جل شأنه دفرمي وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون لپیش ویش خوای تعالی دفرمی ولنبلونکم بشیء من الخوف تاقیتان دکما وبدل نیای و بترس والجوع ببرسیتی ونقص من الأموال والأنفس والثمرات او زاد فرمی وبشر الصابرين وبكم كردنوي مال وسامان كان تان تاقیتان دکما بوی کس یکتان لیدمرین مو لیتان زیاده کما و او بروبوم و باخسو هرشتی چی تر هتان لیتان کم دکما و تاقیتان دکما او انا همو تاقی کردنوی بوی بزانی خوای پروردگار تو آرامگری یعنی نه او زرد فرمی مجدا بو اوانی آرامگرن اوانی اگر بلا و مصیبت و چشه و آزار و ازیت چیان بیتره و بسر به اوان دلن ایما همو من لخوای وین جل شأنه خوای می بدیه ناو و ناز و نعمتی لگر من کردیا و بولای اویش دگره اینو او جر خوای پروردگار دفرمه اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولائک هم المهتدون او بابت آرام گرانا كوا دلين كاتك بلا مصيبتيان بسرده دلين إنا لله وإنا إليه راجعون أوانا رحمة بزي خواي رب العالمين وباس كردنيان لبلا برزكان بويان هيا ورحمتيان بو هيا للاي خواي پروردگار أوانا هداية رينويني كار بوينو هدايتيان ورگرتيو رينوينيان بدستيناو ولباشان خواي رب العالمين دفرمي لسورة شورى آياتي تلوسي ولمن صبر وغفر إن ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور خواهي رب العالمين دفرمي هر كسيك صبر آراميها به أي داعي وبان خوازا كان لبنا وخواهي رب العالمين ولي برده به براستي وبيقمان أو لعزم جزم كردنا ولبتويو كساياتيشي توابونا عزمي بونا لسر أمر إشكان كسيقوابه يعني دفرمي وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور أجر إيواء آرام قربن تقواي خواش بكنو لخواي بترسينو لحرامو قناهي بقرينو أولا عزيمتي كارو إشكان دايا واتدست قرتنا بإشا تواوكانو خوراهنانا لسريو بتوبوني كساياتيه يان خواي رب العالمين دفرمي لسر زماني لقماني لسورة لقمان آية حفدة وأمر دفرمي ترولكي لقمان أوي داعي كان كواتر سروشت سنتا سنتي خوايا بو داعي بان خوازا كان كلقمان دفرمي تكركي وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور دفرمي فرمان بك بچاكا ري بقرى لخرابا او جار آرام تبه لوي كبسر الدي كواتا اوي فرمان دكا بچاكا ري دقرى لخرابا بدل نيايه وتاقي دكريتا ولا لاي خواي پروردگار وبران بركاني پيركاني شيطان شيطان جنوكا كان ومروفا كان بدل نيايه وكوس بي بودروز دكن مصيبتو بلاي دي نسره اوانا ريقاي پيدا گرن دجيره ازيد ددره بختاني پيدا کري قسيناشياوي پيدا هر دبستره و پيدا گوتره ورقاي پيدا جيره تهديد دكره سرزنش دكره و اگر يويه بكجره لي بدره اوانا هر همو اگر انو ده تسرد كرقاي پیغمبران طلب جارد عليهم الصلاة والسلام كاتيغة لا إله إلا الله تفسير دكي سنتي خوايا أتو الطواغيت كان همو رجدك وردك يوا لدلو ميشي خرشي لبرتا ودري خرشي دبي بيان خي آلهة كان همو رجدك يوا ونفيان دكي أنداد كان همو رجدك يوا ونفيان دكي وطواغيت كان همو رجدك يوا ونفيان دكي لبردلو ميشي خرشي ولبدل يان دخي كمو كرتيا كان يان دخي روح حقيقة كان يان باز دكي او جار ارباب كانش بهمان شيوا اوانا خاوني او ارباب آلهة واندادو طواغيت كان هر هميان ليد دبنا دشبن هول ددن آزارد بدن ريغاكت بي بگرن قشكانت بي را بگرن كوسبت بو دروست بكن وانا كان نيلن بخواني بخواني وخلشي فير بكي او جار بخسيناشياو بدي عائلة دو كردن بأزيدان بتهديد كردن بهرشلية كردن بسرزنشت كردن يان برغاي اوي لكوتاية كيدا قرتن يان كشتن أتو دبي آرام قربي لهرهموي إلا الله الله كجل شأنه كتفسير دكي توكلي لسربكي پشتي پيب بستي لقرد دايا تونك خواي پروردگار تو آرام قربي بمعية تايبت يكي لقرد دايا كلا رابردو باسمان کرد وكو لقر پیغمبران دابو عليه الصلاة والسلام سرد دخا پشجيرين دكا پاداشت دداتوا ودستي دجبنكان كرد دكاتنو لناغر زالبن بسرد دا هر چتیت شد بسر بخوا پاداشت دداتوا جل شأنه كواتا برزان خوشويستان رومبوا بو بلغانه كصبر و آرامي پلو پاي زور تایبتي هي للاي خواي پروردگار جل شأنه پيوست ايما صبر و آرامي من هبه لئيشو كاركان من دا و خواي تعالى فرمان و امر دكاتن بپياو چاكان بپیغمبران عليهم الصلاة والسلام كصبر و آرام من هبتن كواتا صبر و آرامي شتيشي سنتي نية شتيشي مستحب و مباح نية اگر كردد نتكرد وكو يكبي بلكو واجبيشي شرعية لسر همو مسلمانيشي خاون صبر به خواي تعالى دفرمي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم آرام قرب أي محمد عليه الصلاة والسلام هر وكو أولو العزم كبينش بيغمبر كبب محمد را عليه الصلاة والسلام وعليهم الصلاة والسلام نوح لعقيدة أهل السنة وجماعة يكمين لأولو العزم كان أو جار إبراهيم بيغمبر على نبينا وعليه الصلاة والسلام أو جار موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام أو جار عيسى شوارميان على نبينا وعليهم الصلاة والسلام كوتاو بينجميان محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام كواتا في خواي پروردگار دفرمي وكو چوارا كيدي لأولو العزمي نوح إبراهيم موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام توش أي محمد عليه الصلاة والسلام آرام قرب وكوان كآرام قربون أوانا آرام يانقر لقرقلون توكيان ورون كردنوي لا إله إلا الله بو قلون توكيان دعويش تواو يانكرد صبر آرام يانهبو توش خيراي وعجلي مكة يان خواي تعالى دفرمي لا آياتي چيتر او سورة الأحقاف وآياتي سيو بينج لا الأنبياء آياتي اشتاو بينج واشتاو شش دفرمي وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين إسماعيل وإدريس وذا الكفل همو او پیغمبرانا لآرام قرامبون وادخلناهم في رحمتنا شنك آرام قربون ايما اوان من خستنا ورحمتي خومن رحمتو بزي ايما اواني دور دا شننا ورحمتي ايما انهم من الصالحين شنك اوان براستي لچاك كارامبون لصالح كامبون ويان دفرمي ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا أي محمد عليه الصلاة والسلام لپیشتوش روان کراو پیغمبران لسر دعوو بانگواز یکانیان آزار دران ازید دران بدروهین درانوا اوان صبر و آرام یان گرد كواتا توش صبر و آرام بگرد او تا يعقوب پیغمبر على نبينا وعليه الصلاة والسلام لگر رولو کرکانی خوی كاتي كوالي يوسفي بيدا دنوا دفرمي فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون دفرمي صبر آرامية چي دقرم صبر آرامية چي جواني ريكو بيك يعني شكوى وقسكان وهانام بو كزنابم غير خواي كواتا شكوى بردن بو خواي تعالى قد غنية لإسلام دا هانات بو خواي بو پشتنها بو ببستا هانا بو كسي ترمبا او صبري جوانو جميلة دفرمي تنها خواي تعالى جيغاي اوه پشتي بي ببستم كواتا برزانو خوش ويستان شكوى بردن وكوزانان دفرمون دو جورة شكوى محمودة وشكوى مذمومة شكوى محمودة كوا تنها بو لاي خواي هانات ببايو پشت بايو ببستي بزاني خواي رب العالمين دتواني لهانات بيتنو وقتارد بك كاتك كوا قتيان يعقوبي قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب سورة يوسف آيات 17 يعقوب پیغمبر فرمي فصبر جميل آرامية چي جوان كشكوا وهانام تنها بو خواي دبم او آرامية چي جوانا شكوا وهانا تنها بو خواي ببردره والله المستعان على ما تصفون لوي ايوا بوم دجير نوا تنها خوا بس ما كبشتي بي بس مهاري كارم بي ويارمتي درم بي وبشت تنها بي دبستم وفرمي قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله من تنها هانا وغمكم دبما لا إخواي پروردگار پشت بوي دبستم كواتا وزانيان دفرمون أو بابت شكوايا اگر كسك نخوش بي ونخوشي بسر بيتن للا إخواي رب العالمين رد كراوانيا زم كراوانيا ادي شكواي مذمومة چيا اوش اوه كوا إنسان صبر و آرامي نميني هانا باتامو كسيشي هاوار هاوار بكا بو مخلوقاتو اواني كوا وكو خوي لاوازنو هيتيان لدزناي غير خواي رب العالمين او كسانا كوا او هانا دبن لو رزق و روزي لو رحم و بزيي لو درهنان لبراو مصيبت دا هانا ببن لو لاي خلقكي كواتا برزان و خوشوستان ناما نوه لسرتان دريش بيتوا و القا ملام صبر و آرامش گرينگا لركان دا تنها لكو تايكي دلين صبر و آرامي جور و نوعي هيا بشي هيا زانان دا فرمون سي جور و نوعي هيا صبر و آرامي هر سي چان دبي لداعي و بانك خواز بولاي خواي پروردگار اوي لا اله الا الله بخرشي رادا قيني تبي هرسي چان لي بيتجي يكم يان صبر على الطاعة يعني يان او صبر على المأمور هندك لزانان دا فرمون صبر و آرامي قرتنا لسر طاعتو جيبا جي كرني فرمانا كان اخواو پیغمبري عليه الصلاة والسلام اوي فرمانت بيكرايا صبري لقرب قري لانو يشكرتنا كت لزكاة دانا كت لروجي قرتنا كت لحجي مالي خواي پروردگار لو شتاني خوا فرمانت بيدكا لجنگ و جهاد لفرمان بچاكر ريگري لخرابة لدعوة و بانگوازي او انا همو فرماني خوان دبي صبر و آرامي تبه جيبا جيام بكي حتى سر لگري دابي كرترنينيو لدوي ريگا وازي لبيني وصبر عن المعصية دوميان او صبر عن المحظور وصبر آرامي قرتن لقناه تاوان سر پیچ يكان خواه پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام اوه قناه تاوان قد غي صبر آرامي بوي بگري نيكي انجامي ندي خوتي لدور بخيوا بوي كوا زنا قتل درو ربا هر يق لقناه تاوان كان خوتي لدور بخيوا ونيكي دبي او صبر و آراميت هبه داعيو بانك خواز بولاي خواي پروردگار دبي طاعة و فرمانا كاني خواي جيب جيب كا صبر و آرام لسر بگري و بدور كويته و لقناه و تاوانا كانو صبر و آرامي هبه و تاوانو قناها كان نكا و صبر على البلاء او صبر على المقدور و سيام جور و كوتاي صبرش او يكوا صبر و آرامي تبه لسر او بلاو ناخوشياني بسرد ده او تاقي كردنواني خواي رب العالمين بسرد ديني او بقدري خواي رب العالمين بسرد ده تنو ديتا بيشت لمردني من دارا كانت لپارو پول كمبونوا لا ناخوشي و زحمت يكان لخسو قوتني دجمناني اسلام بيت ري بي قرتند لقرتند لكشتند لهرشالي كردند لهر يق لوشتاني كوا بسرد لپناو خواي پروردگار تبيتو آرام قربي خواي رب العالمين هر سجور صبركشي كو كردي توا لويك دفرمي لا آيات حفدك بسرمان داخلنا ولا رابردو بخوين نوي او آتي دين كوتاي هرسك لجور صبرك تدايا كاللقمان قلت يرولك يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور دفرمي أي رولكم نويش أنجام بدو برپابك فرمان بك بچاك ريبقر الأخرابة آرامي تبه لسروي كواتو شد به براستي اول عزيمتي امورو لپیچه قاندنو ثابت بونا لسر دين خواي پروردگار جاري چيتيو لالقواني انشاء الله نوهيم نوهيم دقين و خزمتانو لو آتي و دستي پیدا كينو هندق نمونش اوكاتي لسر صبر و آرامي پیغمبران علیه الصلاة والسلام بتایبت پیغمبری خومن محمد المصطفى علیه الصلاة والسلام لبواری دعوه و بانگوازی دا که چجور صبر و آرامی چی هبوا دخین بر جویسکتن اوی راست و دروز بو بدل نیعیه و لخوای پروردگار بوا اوی هلو کم و کرتی بوا لشیطان ابلیس و لمنی خاون تاوان و گناه بوا داواد کم لخوای پروردگار مو لبری دا پاره مولیم ببوره اوی برزیش گردن من آزاد کنو و لدعای خیر به بشمان مکن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.